نفسي أحبك حب زمان زي العيال ومعرفش أنام أشوفك تهتي في الكلام وفي بعدك أفضل عد وأحسب الأيام وتفضلي دايما على بالي أسرح فيكي وأفكر طول الليالي أسمع أغاني وأفضل عيدها تاني أحفظها وأغنيها لك وصورتك تفضل قدام أنا نفسي أحبك حب زمان زي العيال ومعرفش أنام أشوفك تهتي في الكلام وفي بعدك أفضل عد وأحسب الأيام أنا بغيت نبغي حظ حر نتوعد ونبقى واحد طول العمر وثق فيا لاني نقدر نحارب الدنيا على ودك ومستحيل نخسر ما بغيتش نحبك حب عقل اللي فيه مفروض ولازم ندير الحساب ونخاف نعيش انا بغيتك تبقى دايما جنبي طول العمر وفي قلبي ونغني لك كل الكلام نفسي نبغي حب ديال زمان كيف كنا صغار ما نقدش ننام شوفك نتمتم في الكلام وفراقك نظل نحسب في الأيام أنا نفسي أحبك زي موج البحر حب ما ينتيش غير عالبر ولما الريح تقوى علينا تشد مع بعض نقوى ونعلى أكتر من أي وقت أنا بغيت نبغيك كيما واجه البحر حب ما يساليش غير على البر ومنين الريح يقوى ويشد نبقى أنا وياك أقوى من أي وقت أنا نفسي أحبك نفسي نبغي حب زمان حب ديال زمان زي العيال كيف كنا صغار ومعرفش أنا منقدش الناس أشوفك تهتي أشوفك متمتم في الكلام في الكلام وفي بعدك أفضل عد وأحسب الأيام في الأيام